بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيها الإخوة الأحباب، جئنا جميعا لنكرم روح رجل فاضل ندعو الله العلي القدير أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. كان بيننا قدوة بأخلاقه الحسنة، وكان كثيرا وعفوا، وكان مثلا أعلى. ندعو الله العلي القدير أن يسكنه أعلى الدرجات في الجنة. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لم يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد الوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وخير ما نكرم به هذا الرجل الفذ العظيم القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فاستمعوا

ولعلكم تفلحون. يا Yeah.

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين قارئ القرآن الكريم والمقيم بأولاد صقر شرقية نقلها لمسامع حضراتكم الشركة العالمية لتصنيع مخدرات الصوت العالمية إدارة المهندس السيد إيد رسول مع أكبر محطات الديزل إدارة المهندس محمد أحمد العربي أولينا أمام مقام سيدي أبو سلام أيها الإخوة الميكروفون مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف المناحي